الله كان عليما حكيما إن هذه تذكرة والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى قَدَمْ لَحَمَنْ بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا صحف نور صحف إبراهيم وموسى موقوعة ونمارق مصفوفة